تتكلم تكلم تصارحك في حقيقتي أنا كفاية وكيف أنا وإنت يا غالي حنين شوقنا أجمعنا كفاية كفاية كفاية كفاية الأيام وتتأسف لحال الدنيا يوم تظلم ويوم أغدارها تتعطف كفاية عيوني ما تندم ما تندم على الأيام وتتأسف لحال الدنيا يوم تظلم ويوم أغدارها تتعطف سعاد دماغ بقد ماضي ماضي وحال الوان تتوصف سعاد دماغ بقد ماضي ماضي وحال الوان تتوصف على الفاتت اللي ما بندم ما بندم كفاية عيوني تتكلم كفاية كفاية كفاية كفاية انت ما ببكي وما ببكي لو سألوني عن أسرى شروديني ما بحكي وما بحكي أنا تعودت مهما الليل يطول في عيوني ما أشكي أنا الفات في سبيلك أنت ما ببكي وما ببكي لو سألوني عن أسرى شروديني ما بحكي وما بحكي تعودت مهما الليل يطول في عيوني ما أشكي ما أشكي وما تعودت الظلم كفاية عيوني تتكلم كفاية كفاية كفاية كفاية الحسرة يا غالي وأقول لعيوني ما تحزن ما تحزن علي وتبكي آمالي وأقول لعيوني مين قال لي طريقنا من الظلال خالي بالبسمة تدار الحسرة يا غالي وأقول لعيوني ما تحزن ما تحزن علي وتبكي آمالي وأقول لعيوني مين قال لي طريقنا من الظلال خالي. دوام تلقاني اتعشم اتعشم كفاية عيوني تتكلم كفاية كفاية كفاية كفاية, كفاية.